وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. شف أبطل الله الحجة. سيقول الذين أشركوا، يعني إذا جادلتموهم في الشرك، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهم قد حرموا السائب والوصيل والحام والبحيرة، ولا كذلك قال الله تعالى مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم، لأنهم يحتجون بالقدر وهم يعلمون أنه لا حجة لهم فيه، ولكنه دفع ولكنهم يحتجون بذلك دفعا للمناظرة والمجادلة حتى ذاقوا بأسنا. هذه الجملة تدل على أنه لا حجة لهم، لو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، لكان الله عذرهم ولم ينزل بهم بأسا، فدل ذلك على أن حجتهم باطلة. واضح يا جماعة؟ قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. نعم، كيف يقول لو شاء الله ما أشركوا فيجعل المشيئة عذرا في شركه، وفي آية أخرى أبطل هذا العذر، والقرآن لا يتناقض. نقول قالها الله تعالى للرسول تسلية لهم حتى يرضى بشركهم رضا قدريا لا شرعيا، لأن الله قال في قبل هذا: اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك. فذكر الله ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يرضى ويسلم بماذا؟ بالقدر. ولو أن المشركين احتجوا بمشيئة الله رضا بمشيئة الله ولكن أقلعوا عن شركهم، إيش؟ لصحت حجتهم، لكنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا استمرارا على شركهم. وهذا فرق دقيق يجب على طالب العلم أن ينتبه له. فقول الله لو شاء الله ما أشركوا هي قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، لكن بينهما فرق. المشركون ذكروا ذلك احتجاجا بقدر الله على معصيته، والله تعالى ذكر ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام ورضا بقدر الله حتى لا يهلك، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسد. طيب، ثم قال: ونقول للعاصي. إذن الوجه الأول واضح، أنه يفعل باختياره وأنه لا مكره له. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.